مؤمن بالقضاء والقدر. قال له رب العزة يوم القيامة: ذق مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيها السادة، لا يزال العطاء يتجدد مع القرآن والقراء، فهذه تلاوة مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي المعتمد باتحاد الإذاعات الخارجية وقارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القرين شرقية، فليتفضل بالتلاوة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني لتصنع على عيني. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى you are.

وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ذلك لا منا خلقناكم وفيها نعيدكم كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى منا خلقناكم وفيها صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي المعتمد باتحاد الإذاعات الخارجية والمقيم بمدينة البرين الشرقية. وزيعت هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية إدارة أولاد الحاج السيد أبو سالم والمقيم بالحجاجية القديمة مخازن الفراشة والإنارة إدارة الحاج عطية غانم العباسي والمقيم بمدينة البرين. يا السادة وأثناء التلاوة شرفنا بحضور السيد النائب الأستاذ أحمد فؤاد أبازة عضو مجلس الشعب عن مركز ومدينة أبو حمام والوفد المرافق لسيادته وقد حضروا لأداء الواجب إلى الأسرة الكريمة. يا سادة أسرة الراحلة الكريمة زوج الراحلة الحاج محمود أبو صدر وأبناء العموم الحاج محمد أبو صدر والحاج حسين يصدر وعائلة آل صدر جميعا يتقدمون بخالص الشكر وجميل المعزاة لكل من شاركهم واجب العزاء فشكر الله سعيكم جميعا.